أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أوليت من سورة يونس. رب العالمين يويتد بعد ما بين لنا حقيقة الحياة الدنيا. يشاند مثل باش كنفهم السيس حقيقة الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا، وأسلوب ضرب الأمثال في القرآن وارد كثيرا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. داني إنما مثل الحياة الدنيا أنبت كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. على هذا النحو سواء كيفية نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هون المثل الحياة الدنيا أني قلنا النبات رب العالمين دي شفت استمرت بعد مدة وجيزة أجد الهشيم يعني مهشم مكسر، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومن بعد جاءت دعوة الله سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تني دعوة الله سبحانه وتعالى، هناك دعوة أخرى معاكسة تماما. رب العالمين يدعو إلى دار السلام، ودار السلام لين الجنة. إما رب شخصنا وديون الجنة إزمان غيقنو بريد، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في كل ركعة نطلب رب العالمين يهدينا الصراط المستقيم، أبريد إلى المقدود أوسن باش كما نغنوض. هل بد لدينا قن مقصد يعني نهاية يعني ديستيناسيون تنوض دين بتا. يهدينا الصراط المستقيم الماني إلى دار السلام إلى الجنة. خاطر أو الدنيا خاطر قرار، وإنما امتحان قاعة للامتحانات تزعلك. يمر نحو 7 ملايير تلاديس من البشر كلهم في امتحان. يمر وسي يقضي الامتحان رب العالمين تاوي الاخرت. النجم انخايل يوميا بل في كل لحظة تلاقي التيار تقضي على الاخرت. يمر في هذه اللحظة سينزل تسمسين غلداني منش نميد من 400 يويت الاخرت. يعني ميمارو ما هو الدليل؟ سمعني غرش ولا حيا وشرب العالمين سيرت الحج خاطي في كل يوم في كل صلاة بتنسلا. أيوة الصلاة غالبا على الأموات زعت على الميت خاطي كولاس قال يلا تنجرو تعال تزلتكت خاطي خاطرش اونيود الغشي منش 3 ملايين 4 ملايين في كل صلاة نسل بعد التسليم هذا يسلم الإمام بالتغاديني الصلاة على الأموات يرحمكم والله النخاطي غالي بندخ غادي قد تظل تدي سلم بعد التكبيرات الأربع هذا اللي بيك الجنس توسد هذا يعود النداء الصلاة على الطفل على المرأة على الميت توني 3 ملايين نوبرك ها 7 ملاير منش تقدعك في كل لحظة كلهم نزوان أدبنا جنس في في في مرجعهم أني ننسن يخلاص عمرو الدقلنيا انتهت فرصتهم وهذا شيء مهم جدا زوان إلى مصيرهم الأبدي عمرو الدقلنيا إمار شنين 400 أمد من أعمارنا ما يسمى ب يعني نعمة بقية العمر لقيش لندزع حلو مهم جدا حتى سنتيارني هذه السنة 400 ويخس أتناول الأخرت اللي بعده وهكذا والله يدعو من يشاء والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما روسانو رباطي ستليم سلمان قاع يعني كان نخزر الدعوات توزع عند دعوة تقريب توليديس دعوة سقامت انفيتاسيون أشي عرض العرس أشيوش التاريخ قد يطلب صوتي كنت حضر أشي نماني ونشان توقيت يعني من توس من تساعت وكذلك ماني ونشان تستجيب وهذا من حق المسلم تستجيب لهذه الدعوة أتزويت أتبع دبريد التوضد إلى مكان يعني المأدوبة جيني هذه دعوة وعالم الشهادة يقرب لنا حقيقة الغيب رب العالمين لا يدعونا إلى دار السلام يقارن إلى غرس جنوبريد يزم تسلكونه وتجر مديس باش كتوضم إلى هذه الجنة هناك انحرافات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إمار من استجاب لهذه الدعوة بإذن الله تعالى رب العالمين السعود إلى النعيم الأبدي المقيم هو خاطي استجاب لدعوة أخرى معاكسة تماما لهذه الدعوة هي دعوة الشيطان تنفي سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو شيء غاز دعوة الشيطان الخاطئ له دعوة ولأنت لغسك الدعوة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تولها تسيس الله أو نقدمك تدعوة نصح من غنط الصوت إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير في سورة الرعد 400 غنيني للذين استجابوا لربهم استجابوا هذه الدعوة بدت في فرتنسن الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد إذن هناك دعوة من الله سبحانه وتعالى وهناك دعوة من الشيطان إمار البشرية كلها لابد أن تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى أن تستجيب لدعوة الشيطان النخزل مارو أو الآيات رب العالمين في أي سياق نتويتن النغ الصراط المستقيم رب العالمين غنى تفوس النق باش كتن أني جورديس النوض إلى هاته الجنة. أول يعني منهاج في هذا الصراط المستقيم ديند أسلي يولن رب العالمين. والخطوة الثانية دين النظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى. ألحظ أو الآيات من سورة الرعد للذين استجابوا لربهم الحسنى من ديوثة رب العالمين. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وسيعاش في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله سبحانه وتعالى لخرت دي أعمى كذلك. وسيعاش في هذه الحياة النبي النور أدي عش أربع مدي بعتد في النور يوم القيامة. وسيقيم في الظلمات السلسة رب العالمين أدي بعتد في الظلمات. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هذا عدن ولتسن منت الخلق رب العالمين منت الخلق شركاء في حين أن الخلق لله سبحانه وتعالى وحده. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. غنشق النموذج أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة والذين لم يستجيبوا يمارد الجن محاولة دين بتا أدفدني منسن. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا يمارو جل خيالش قد تصور ما في الأرض جميعا من كنوز ومعادن وأموال كلها ومثله معه أتقد من كفيدية لافتدوا به. هل يتوقب السيسن غلش مباشرة نش نتيجة أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. يود المجرم أجار وموني لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أتوكد. وهذا الحق يذكر رب العالمين في بداية السورة في سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إلا وسي لدرك إلا أن الوحي هو حق من الله سبحانه وتعالى فهو أعمى. أما شيء إلا وسي لدرك أن الآيات في الكون أن الحق من الله سبحانه وتعالى فهو أعمى. شيني أن بعد هذه الآيات من افتتاحية السورة رب العالمين يوجه أنظارنا عن الثقل أنظارنا إلى ما خلق باش كندرك العظمة سبحانه وتعالى. يعني أون دعوت اسماني والله يدعو إلى دار السلام. أغنيني أنت من وغني عرف سمان سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خاطر داون الآيات نتي تغنوش نتي اليقين لعلكم بلقاء ربكم توقنون ثبت بالنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. انت غنت فوسنا أما شفت فوس سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كذلك هون الآيات في الكون آيات الخلق أغنوش انت التقوى النف أو الحقيقة في سورة يونس عليه السلام إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لعلكم بلقاء ربكم توقنون لآيات لقوم يتقون أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. بمعنى العد تقريم الحساب أتغلطم في حق ونلان أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أفغير الله تتقون. نعم تلكم تقريم الحساب يجنب السيون خلاف ولكن الحقيقة أتقريم الحساب ونلان النعم كلها من عنده وحده سبحانه وتعالى أفغير الله تتقون. لكن تقريم الحساب يبسون خلاف في حين وما بكم من نعمة فمن الله. يعني تقول له تقريم الحساب ألا تغلطت في حق من أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ممكن أن نعصى رب العالمين في ثواني ولكن إن ثواني منش النعم إلا رب العالمين أسبغها علينا. أتسول في غيبة هذه معصية. هذه الثواني تكيد سول ديس الغيبة منش النعم لنت عليك ظاهرة وباطنة. هذه الثواني منش الأكسجين لك التبي. هذه الثواني منش نبضات القلب لو وثنت. أي ثواني منش الكيلة لنصفنت. أي ثواني منش التحاليل يعني المواد ما صحتش لنت 400 شجورات انت. وهكذا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ولخلق بعمو نبسي باطلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم اتقوا. كذلك دعوة الشيطان تنفي أي سياق يوسد رب العالمين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح جنا نسقل إلى آياته وآلائه في هذا الكون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أغنيني كذلك في نفس الصورة. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كلها آيات في الخلق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كذلك النموذج آخر إن رب العالمين يدعون إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أو صراط المستقيم بتا دين الآيات آياته سبحانه وتعالى المقروءة وآياته في كتابه المنشور دين الكون إسقرن غرسن أي سنين إقرن عزمة القرآن لخطر نتا أو نترجم أو نفسر أنيلا في الكون النجم النيني يعني أو الألغاز إلى في الكون رب العالمين نفسر في كتابه سبحانه وتعالى. أنا خزرت فوت هي لغز دبتة أربعة منش حقيقة الشمس مثلا أغنيني أنت يخلق أنت السليت أنت السنوت أنا قلت زيري قلنا اللغز دبتة وكانوا في القرآن سبتة اسمنا نسن دبتة. أنا خزر بنادم يتوغيت فود نتمورت من بعد أتسيت في مسلم من طامورت دبتة الانتقال أنظر القرآن أغنيوش وهكذا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أغنيني مروا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوا باش كتوضم إلى دار السلام. نشوف بعض النماذج من سورة الرعد وكذلك سورة قاف. أغنيو وجه رب العالمين إلى إدراك هذا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد عشان يذكر القرآن المنهاج الصراط المستقيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أغني وجه مارو رب العالمين أغنيني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم يوجه أنظارنا شيء ما نغتقنم بشك أتدرك ما هو الحق أقلت لجنة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهي عملية بسيطة بقيش أنا نزهل، ولكن الشيطان بتغنيني أغنيني كده جنن ديما وبركة بتغتقلة بتريمار وغسوان شيني يعني يدعوني أنا إلى حزبه بلا مدنة والخبر. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يخص تنيج تسلسة أتنيج دكفيفن والتقن لا القرآن لا الكون المنمي أتفقنا شيء من القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وتغيرك القوة دوني إنما دعو غيوم استجبتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم تستجيبوا لدعوة الله. أربعام يدعوكم يقرأوا مية وتلدع شيء نبريد شيء القرآن شيء الكون شيء طريق الأنبياء والمرسلين يجوا تبريد نسن أولئك الذين هذا الله دينين شنس نبريد فبهداه مقتدي نسامي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ونحن بالتبع. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولكنكم قعلت وتسلم يوم دعوته تبع دعوت ضد دعوت العدو عدو البشرية جمعاء. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج. بصح ولومينا ولي ندي مزوار في التكذيب. أغني رب العالمين كذبت قبلهم داني قبلهم دين قريش كذبت قريش قبل من قبلهم من الأمم والأقوام. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ولنشني نمارو بتو نجو لبريدو اسم لك عن كذب وانتعودي دي مزواري لوسي قبلنا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تبصرة وذكرى في سياق الآيات الكونية النف كذلك الذكرى تدت في نفس الصورة وهي في سياق أهلاك القرون الأولى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى في هلاك الأمم والشعوب ذكرى ولكن ليس لجميع الناس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك النبي يقن نموذج آخر من دعوة الله سبحانه وتعالى لنا إلى دار السلام من سورة الفرقان. أنسقل إلى مشاهد في هذا الكون بشك أندرك العظمة سبحانه وتعالى. أن لاحظ إلى 400 يويتن مع بعض الآيات الكونية والقرآن. أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا بعدما أدوي جملة من آيات الخلق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كمل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أنا التنيد هامي أبى أكثر الناس إلا كفورا. لماذا؟ من درك إلى هناك دعوة أخرى ماشينا معاكسة تماما لدعوة الله سبحانه وتعالى يزول العجب. لا تتعجب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بهذه الآيات بهذا الوحي جهادا كبيرا. بعد ذلك مرة أخرى إلى آيات الخلق أغنني وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قدرتنا رب العالمين من ماء مهين أدي خلق أو لبنادم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أو الآيات يعني انتويت انت هكذا كيعني نماذج وإنما كانت في التفصيل النف ديك شيء عظيم. مثلا وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا. نشكين حد أدين شو تتصق ما حقيقة هذا النوم؟ يعني العلماء لبحث نغلوسوا في حقيقة النوم زدغل السين قد بتنتا أو نتص ماشي إلى رب العالمين. يعني الجوارح لبنادم أتنتقهر إلى إلان أتقهر 100% إلى أن تجتيد مش تعبر عن سيرفيس مينيموم. يعني هذا على الجور قدر الحاجة فقط عدول ينبض نعم ولكن نبضات ثقيلة جدا. هذه عاد الكيلة تستمر في التصفية. كذلك أسلي أدم كزم الصح أدقم ديس نسبة معينة يمارو أبدا 400 شنايس رعى الشنايس ترجع سمنت الطاون إلى يخزر بأي عين رعى أدي تشوفوش يخزر كذا وكذا وكذا. يعني أسرار في هذا النوم ضرب العالمين جزء من آياته ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أنزلنا من السماء ماء طهورا. ماذا غنيني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تعاظم وتقدس وخيره لا ينقطع سبحانه وتعالى وننجو في السماء بروج لأن دوني أبدًا سرت نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خاتي لقوم دون آخر، خاتي لمجتمع دون آخر، خاتي لعصر دون آخر، وإنما ذكرا للعالمين ونذيرا للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. يمروا راني نعرف ربع عامين سيمانس سمنش منش راني نعرف سيمانس سبحانه وتعالى اغنيني الذي له ملك السماوات والارض تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي بيده الملك لندني وان نزلزل دون الفرقان او الوحي على عبده النبي صلى الله عليه وسلم لندني لان بيده الملك انتو كداني الذي له ملك السماوات والارض يملك كلش ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يملك ليس له شريك سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل هذا باش كنسن يعني ندرك العظمة نون الوحي وخلق كل شيء فقدره تقديرا لاش كنت عشوائي ديني لاش صدفة لاش يعني الباطل هناك حق وهناك ضبط وهناك تقدير وخلق كل شيء فقدره تقديرا أن نخزن المخلوقات من رب العالمين أتنف كلها منضبطة كلها يعني جادة أنظر إلى الإنسان أدنف إلا من رحم الله أما شغلنا فعرض أكثر فهم لا يسمعون فأبى أكثر الناس إلا كفورا أغني ذني واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه قال نسين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي من عندك وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها أي طلب أن تكتب له فهي تملى من الإملاء فهي تملى عليه بكرة وأصيلة صح يصل لناس خاطي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول شيني يعني السيون في الوحي السيون في الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ما أدست بارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا الرين الوحي كذلك السيون للرسول السيون كذلك وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وني أبريد يعني إن الأشقياء لن تبعا دعوة عدوهم من الشيطان والسعداء لن تبعا دعوة الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أنت رب العالمين لأغنيج من الذين استجابوا لهاته الدعوة وهي مسألة وقت يعني لحظات أن في من في دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.